لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الله أكبر. الله يبتعرفك. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. الله أكبر. الله يا شيخ. الله يستعريك يا رب. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. الله أكبر. الله أكبر. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. الله الله صلي عليه. الله أكبر. الله يا شيخنا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. الله الله يا شيخنا. الله أكبر. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. سبحان الله العظيم. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح